يقال بأنه أسد على عرش، يقال بأنه أسد على عرش، ولست أرى سوى عجل على وتدي. أرى الأحلام في الأكفان تسكنها، وبسمات الصغار الآن لم تعودي. لحون الناي عند الصبح قد رحلت، لحون الناي عند الصبح قد رحلت، وحل مكانها لحن سوى الأحزان لم يلد. ينادي البيت يا عربان في حلب، ينادي البيت يا عربان في حلب، وجمع العرب عن ذا الصمت لم يحد. لقد ضاقت بنا الدنيا بفسحتها، وغير الدمع عن ذا الضيق لم يبح. متى نلقى ابتسامتنا بلا كدر؟ متى نشدو كما الحسون بالفرح؟ ألسنا يا جموع عروبتي بشرا؟ ألسنا يا جموع عروبتي بشرا؟ لنا حق بعيش طيب فسح. متى يجري بجيد الأرض كوثرنا؟ متى يجري بجيد الأرض كوثرنا؟ متى تمضي جمار الدمع؟